بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مواجهة المستكبرين وكيفية استعمال البصائر القرآنية، الهداية القرآنية في هذا المجال. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول ردوده على الذين يربطون المواجهة أو يصورون المواجهة بكونها فقط تأثر بإيران وليست منطلقة من وعي من إيمان بالقرآن الكريم، من أن إيران وحزب الله وكل الحركات المجاهدة المقاومة تؤدي دورها انطلاقا من أمر الله سبحانه وتعالى. هم كلهم إخوان في الله اجتمعوا على حرب عدو الله، يعني كلهم يحب بعضهم بعضا، يوالي بعضهم بعضا، يناصر بعضهم بعضا. ليس هناك كما يقال يعني مثل ما بين الأعداء من جهة عليا وجهة دنيا، كما قال السيد حسن نصر الله يعني عندما ذكر له بأنه تابع للولي الفقيه قال نحن أسياد عند الولي الفقيه، تعامل معنا كسادة وليس كعبيد، نحن نكون معه وهو يترك لنا، يقول لنا أنتم أحرار فيما تفعلون، فقط إذا احتجتم دعم نكون معكم، إذا احتجتم أي شيء نكون معكم. وهكذا العلاقة مع الجميع في كل جهة تعمل، حتى في حماس قالوا مع كون إيران تدعمنا بكل شيء إلا أنها لم تملي علينا، فقط تدعمنا وتدعو لنا وتشجعنا ولكن لا تقول لنا افعلوا كذا أو افعلوا كذا. وهكذا مع كل الجهات، وهكذا لأن هؤلاء جميعا يتعاونون بحسب الإمكانات المتاحة لهم. إيران طبعا مرت بظروف صعبة وشديدة وحوربت وحوصرت واستطاعت أن تخرج من كل ذلك واستطاعت أن توفر لديها القوة الكافية بحيث يمكنها أن تمد كل من ينتصر للمقاومة أو للجهاد في سبيل الله بكل ما استطاعت من قوة وخبرة وتتيح لهم. يعني هم الأعداء إلى الآن نتيجة حقدهم ونتيجة كبرهم إلى الآن لا يتصورون أن في إمكان اليمنيين أن يصنعوا الأسلحة وتلك الأسلحة المتطورة، هذا نتيجة كبرهم واستعلائهم، ولذلك أخطاءهم هذه هي التي تجعلهم ينهزمون، بخلاف المؤمنين المجاهدين الذين يعرفون العدو ويعرفون كل تفاصيل العدو. ما ذكر سيد عبد الملك بمصادر التلقي التي تتبناها المسيرة القرآنية وكون علاقتها مع جميع الأحرار مبنية على أساس ذلك، فقال موقفنا موقف قرآني، علاقتنا بأبناء أمتنا الأحرار وتعاوننا معهم وتضافر جهودنا معهم بل وسعينا إلى أن نكون متوحدين إلى أرقى مستوى في هذا الموقف من أعداء أمتنا هو شيء نفخر به، يعني الوحدة والتولي أو الولاء بعض المؤمنين بعضهم ببعض هذا شيء متفق عليه، هو واجبنا الإنساني والأخلاقي. للأسف عندما نقارن بين هذا الموقف وبين موقف الحركات الإسلامية إخوان وغيرهم، عندما أعلنت الإمام الخميني أعلن يوم القدس العالمي فهم رفضوا هذا اليوم مع كونه يهتم بالقدس لكونه جاء من إيران، قلنا لهم لا بأس اطلبوا من السعودية أن تعلن يوم قدس عالمي وسنسير معه، لا يهمنا نحن من يسير، أعلنوا فقط أن هناك أيام خاصة بالقدس، فهم يرفضون لكون يوم القدس العالمي جاء من إيران، طبعا بخلاف المسيرة القرآنية التي تلتقي بأي جهة صالحة لا يهمها. يعني هذا واجب قرآني، واجب إنساني، واجب أخلاقي قرآني إسلامي، يقول هو عنصر قوة لنا مهما تحدث عنه الآخرون بضجيجهم، وكل تحرك في هذا السياق هو بروحيتنا الجهادية الإيمانية ومنطلقنا القرآن الإسلامي الذي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ونلتمس منه نصره ومعونته ورضاه. طبعا هؤلاء الذين يذكرون هذا الكلام هم أنفسهم يستعينون بأمريكا وأمريكا تذلهم ولا يرون حرجا في أن يستندوا لأمريكا، حتى ترامب قال لهم لو توقفنا عن دعمكم لسقطت في أسبوع واحد تسقط السعودية. فكيف عندما فصائل المقاومة والجهاد في سبيل الله يعني عندما تكون لها امتداد أو استناد إلى جهات تعينها لماذا تسخرون منها في ذلك؟ يعني حتى الكيان الصهيوني يعني بدعم من أمريكا بدعم من الغرب مع كون غزة في محل صغير جداً وفصائل فقط مقاومة وفصائل مجاهدة، ومع ذلك في الطوفان الأقصى استغاث الكيان الصهيوني بأمريكا وجاء بمدمراته إلى تلك المنطقة. فلماذا تمنعون هؤلاء، تمنعون أنصار الله وتمنعون حزب الله وتمنعون الحشد الشعبي من أن يكون له لقاء أو التقاء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تعلن بكل شجاعة دعمها له؟ يعني طبعا إعلان الدعم هذا شجاعة، يعني هم الآن الإخوان مثلا يتعلقون بأردوغان، أردوغان لم يجسر على أن يرسل رصاصة واحدة للفلسطينيين، فأيهما أشجع؟ يعني الدول العربية حتى التنديد، السعودية وغيرها حتى التنديد لم تستطع أن تندد بالكيان الصهيوني. أحيانا عندما ينددون يقولون ندعو الفريقين، يعني يجمعون بين الصهاينة والمجاهدين في سبيلها في محل واحد، يدعو إلى الهدوء إلى كذا، ولا يميزون بين المعتدي الظالم المستكبر وبين ذلك الذي يدافع عن نفسه. وهكذا دعا في محل آخر إلى العودة إلى القرآن الكريم وتدبره للتعرف على كيفية التعامل معه وتفادي مخططاتهم، فقال: ولذلك أسلوب القرآن الكريم ومنهجيته وما هدى إليه، ونحن أكدنا على أهمية أن ننتقل من النظرة الشخصية المزاجية التي تبعد الإنسان عن تقوى الله سبحانه وتعالى وتورطه وتجعله غافلا إلى النظرة القرآنية، يعني كتاب الله تبصرون به، أن نعود إلى ما يهدي إليه القرآن الكريم، يعني ننظر إلى القرآن الكريم باعتباره الهادي، لسنا نحن الهادين للقرآن. هناك من يتحكم، من يفسر القرآن تفسيرا مزاجيا بحسب هواه، ينزل القرآن إلى رغبته، هو كسول وجبان ويريد من القرآن الكريم أن يخاطبه بهذا المعنى، فلذلك ينتقي ما يشاء من الآيات ويفسرها بما يشاء ويغض الطرف عن غيرها من الآيات الكريمة. فيقول: أن نعود إلى ما يهدي إليه القرآن الكريم، أن نتمسك به، أن نتحرك على أساسه في مقابل سعيهم لتطويعنا وسعيهم إلى أن يكونوا في مقام الآمر الناهي الموجه لنا، نسعى إلى محاربتهم في هذه النقطة، محاربة التطويع، يعني يجعلنا مطيعين لهم، التولي يجعلوننا أولياء لهم، محاربة أن يكونوا هم مقبولين ليصدروا أوامر، ليواجهوا، لينهوا، ليلاحظوا إلى آخره. طبعا هذه كلها، يعني أول المواجهة هي أن لا نطيعهم، أن لا نخضع لهم، أن نتعامل معهم كسادة وليس كعبيد، أن نتعامل معهم بقوة شخصية. الذي مكنهم طبعا، الذي مكن الأمريكيين وغيرهم من رقاب هؤلاء في السعودية والبحرين وغيرها هو ذلك الخضوع وذلك التذلل الذي يبدونه حتى في وسائل الإعلام، يعني ذلك الانحناء، ذلك الخوف، ذلك الجبن الذي يبدو على وجوههم وهم يتعاملون معه. ثم لخص ما دعا إليه القرآن الكريم من الأسس التي يقوم عليها التعامل معه، فقال: أسلوب القرآن وما هدى إليه والتعبئة ضده. وهذا أيضا من المواجهة، عندما نتكلم عن عدائهم، عندما نتكلم عن حقارتهم، عن نذالتهم، عن دناءتهم، عن حقدهم، عن تضليلهم، كل هذا الأمر داخل في هذا السياق. ولذلك الذين يحسنون صورتهم أو الذين يظهرون يحاولون أن يظهروا بصورة المنصفين فيتكلموا عن حسنات الغرب وحسنات أمريكا، هم في الحقيقة جنود يخدمونها. أي حسنة لأمريكا؟ كل ما تفعله شر، كل ما تفعله منكر. وحتى لو كانت هناك يسمونها حسنة، كيف، ماذا تساوي؟ يعني هذا مثل اللص الذي يسرق كل شيء ثم يترك دينارا أو يترك عشاء لصاحب البيت حتى يتعشى، فيقول: هذا الحمد لله، هذا لص محترم لأنه ترك لنا العشاء. هكذا هي حسناتهم، حسناتهم بمثل هذا العمل. أمريكا تصور نفسها عندما لا تقتل ولا تبيد، تصور أنها قدمت حسنة لذلك الشعب الذي لم تبيده، فذلك التعبئة شيء أساسي. كذلك التوعية تجاه خطرهم، وأنهم يهددوننا، يهددون أمننا، يهددون وجودنا، يهددون حتى ديننا، عندما يريدون أن يمسخوا، لأن لهم أحقاد كبيرة على الإسلام. كذلك كشف أساليبهم وطرقهم المختلفة التي يخترقون بها صفوف المؤمنين، وكذلك كيفية التصدي لمؤامراتهم. طبعا هذه كلها القرآن الكريم علمنا إياها ودعا وبصرنا بها. ثم تحدث عن الأساس الأول وهو التعبئة ضده. التعبئة يعني الرأي العام، الجماهير، يعني لا نكتفي فقط بالنخبة، ننشر هذه المفاهيم لدى الرأي العام حتى يكونون حذرين محصنين مثل ما حصنوا ضد الفيروسات الكورونا وغيرها، كذلك يكون لديهم تلقيحات خاصة بهذا الأمر. يقول: النقطة الأولى هي كيف يكون التوجه العام والموقف العام، هل الموقف المتقبل، هل الموقف الموالي المطيع؟ طبعا الكيان الصهيوني وأمريكا يعملون على الرأي العام، ولذلك يستعملون كل الوسائل، الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والقيادات الاجتماعية وعلماء السوء حتى يغيروا الرأي العام. يقول: هل الموقف الموالي المطيع أم موقف الساكت الخانع المستسلم الذي يفسح لهم المجال لينفذوا إلى داخل هذه الأمة وليتحركوا في أوساطها دون أي عائق، أم أنه الموقف الصحيح الذي هدى إليه القرآن الكريم في محاربة مساعيهم تلك والسعي لتحصين الأمة وتوعيتها وفصلها عن التأثر بهم والارتباط بهم والطاعة لهم والتولي لهم وعن طريق التعبئة المستمرة للأمة ضدهم ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال شواهده في الواقع. ثم ذكر مخالفة الكثير من المسلمين لهذا الأساس القرآني في التعامل معه، فقال: بالرغم من وضوح حقيقة أنهم أعداء خطيرون وألداء وسيئون، البعض ممن ينتمون إلى الإسلام ينطلقون على أساس رؤيتهم القائمة على الترويج لأولئك أنهم أصدقاء. الصداقة مع الأعداء هي في الحقيقة تولي لهم، هي في الحقيقة سقوط، هزيمة. يقول: لترويج لأولئك أنهم أصدقاء والتوجه للتعامل معهم على هذا الأساس وإقامة علاقات وتحالفات معهم تحت عنوان التطبيع، وفي سبيل ذلك يتجهون إلى خطوات سيئة ضد شعوبهم وضد أمتهم وضد شعب فلسطين، حتى يثبت أنه صديق لهم، يعادي إخوانه، يعادي المجاهدين، يرميهم بالإرهاب، يعني حتى يوالي أو حتى يظهر صداقته لهم. وطبعا هم لا يعترفون، هم يحتقرونه، هم يهينونه، هو فقط يتزلف إليهم وهم لا يضعون له أي اعتبار. ثم ضرب أمثلة واقعية على ذلك فقال: مثل ما حصل من آل خليفة في البحرين، مثل ما حصل من النظام الإماراتي، من النظام السعودي، من النظام المغربي، الذين اتجهوا إلى خطوات عملية لخدمة أولئك الأعداء، للتودد إليهم، لفتح المجال أمامهم، للتأثير حتى على شعوبهم، ويسعون حتى للتأثير على شعوبهم لتتقبل الولاء لأولئك. حتى في خطاباتهم يبينون هذا الأمر، يحاولون أن يغرسوا الولاء والتطبيع بحيث يتحول ليس فقط ولاء وتطبيعا سياسيا، يتحول إلى تطبيع شعبي. النظرة إلى أولئك أصدقاء وهم يركزون على هذه النقطة، يتنكرون لآيات الله، لكتاب الله، للحقائق القائمة في الواقع الواضحة جدا على أنهم أعداء سيئون للغاية. ثم ذكر المبلغ الذي وصل إليه الولاء لبعض حكام المسلمين، فقال: يصل الحال في خطواتهم العملية إلى أن يتنكروا لدينهم، لقيامهم، لأخلاق دينهم، يصل الحال إلى أن يظلموا أمتهم، يتآمروا على شعوبهم. يقول: في شعب البحرين آل خليفة يجردون أبناء الشعب البحريني المسلم من جنسيتهم ويمنحون الجنسية للصهاينة. في الإمارات فعلوا ما يشبه ذلك وفتحوا المجال لخدمتهم. طبعا هنا بالنسبة للبحرين، يعني البحرين شعب مقاوم، شعب مجاهد، له وعي وله بصيرة، ولكن أوذي إيذاء كبيرا، وجاءت السعودية المجرمة المستكبرة، جاءت كان في إمكانهم أن يسقطوا نظام البحرين، لكن جاءت ما يسمى بدرع الجزيرة بقيادة السعودية، واستعانوا وجاء الأسطول الخامس الأمريكي، وجرد البحرينيون من كل طاقاتهم التي يواجهون بها، ولكن مع ذلك هم لا زالوا كذلك وصامدون وثابتون، وإن شاء الله سينتصرون على أعدائهم ما دامت فيهم تلك الهمة وذلك الإيمان. يقول: في يخدمونهم هؤلاء الموالين في البحرين، في الإمارات، في المغرب، يخدمونهم بأكثر مما يخدمون شعوبهم، يقدمون لهم من التسهيلات ما لا يتعاملون بمثله تجاه أبناء أمتهم المسلمة. ثم اعتبر هذا السلوك من النفاق، فقال: يتورطون بسبب ذلك في النفاق، لأن التولي لأولئك يعتبر في الإسلام نفاقا، والظلم والتذلل المخزي إلى درجة العار. ثم ذكر موقف هؤلاء المعاكس من الأحرار والمجاهدين، فقال: وسعي لحرف البوصلة الأعداء عن الأداء الحقيقيين إلى من؟ إلى من تصدى لهم من أبناء الأمة. يعني بدل أن يوجهوا أعدائهم لأمريكا وللصهاينة وللغرب، يوجهونها إلى المؤمنين، إلى حزب الله، إلى أنصار الله، إلى الجمهورية الإسلامية، إلى آخره. كل ذلك طبعا نتيجة ولائهم، نتيجة نفاقهم، والحمد لله رب العالمين.